بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حبتي في الله، لقاؤنا تحت عنوان النظرة الأخيرة. النظرة الأخيرة ليست النظرة الأولى كما يقول الشباب في عالم الحب عندما ينظر نظرة حرمها الله عز وجل ويستمر بعدها في تنازل عن إيمانه وعن دينه وتفريط وتضييع وتقصير. النظرة الأخيرة عكس النظرة الأولى. النظرة الأخيرة هي آخر نظرة تقع من نظر الإنسان على الدنيا، آخر مرة سيرى فيها الدنيا، آخر مرة سيرى فيها أهله، آخر مرة سيرى فيها زوجة، آخر مرة سيرى فيها ولدة، آخر مرة سيرى فيها أصحابه، آخر مرة يرى فيها هذا العالم. ثم ينتقل عندما ينزل إليه ملك الموت، ولأول مرة يرى ملك الموت كذلك، فإما أن يراه على صورة حسنة بحسب عمله، وإما أن يراه على صورة سيئة وبحسب عمله أيضا. فإن الملائكة تنزل من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس للمؤمن الصالح التقي النقي، وتنزل من السماء سود الوجوه والعياذ بالله تعالى بسبب سوء عمل صاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سوء عمل هذا الإنسان. ينتظر هذا العبد في هذه النظرة الأخيرة أو بعد هذه النظرة الأخيرة، ينتظر إحدى الأمرين من الله، إما أن يبشر برضا الله عز وجل والجنة، وإما أن يبشر بعذاب الله وغضبه عياذا بالله من ذلك. ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. هذه امرأة نحسبها صالحة، كانت لا تكثر الكلام في غير ما ينفع، وكانت تحرص على نفع إخوانها وأصحابها وجيرانها، يعرفونها بالطيبة ويعرفونها بالسماحة. فلما كان في أواخر عمرها وجاءت اللحظات الأخيرة، توضأت المرأة وصلت صلاة الصبح، وهذا مما يذكره العلماء في حسن الخاتمة، أن يوفق الإنسان لعمل صالح. إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ ركز ركز. قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. نسأل أن يوفقنا لعمل صالح عند الموت. وفضل الله عز وجل على العبد ونعمته عليك تظل معك إلى آخر لحظات حياتك. هو الذي يوفقك للعمل الصالح، هو الذي يرزقك العمل الصالح ويقبضك على طاعته سبحانه. نسأل الله أن نكون من الموفقين في هذه اللحظات العصيبة. وفقت المرأة نحسبها كذلك، فصلت صلاة الصبح وذكرت الله عز وجل وقلمت أظافرها، ثم توضأت وانتظرت صلاة الضحى، فجاءت اللحظة الأخيرة وصعدت روحها إلى الله عز وجل وهي متوضئة وهي تنتظر صلاة الضحى. نسأل الله أن يوفقنا لحسن الخاتمة وحسن العمل. ثم هذا شاب آخر غافل عابث لاهن، كان في العشر الأواخر من رمضان في غفلة وسهو، والناس في هذه الأيام تقبل على الله عز وجل، تكثر من الصالحات، لكن البعض ربما ما أثرت فيه هذه النفحات، فظل على غيه وعلى بعده عن ربه سبحانه. فلما أقبل العيد واقترب يوم العيد، ذهب إلى صاحب له يطلب منه أن ينزل معه للحائك، الحائك اللي هو خياط، ذهب يفصل ثوبا للعيد، وبالفعل نزل معه صديقه فكان أن عاتبه، قال له لم تبق سوى أيام قليلة، يوم أو يومين، متى يستطيع أن يصنع لك ويفصل لك ذلك الثوب؟ ولكنه أصر وسار معه ونزل معه، وذهب بالفعل إلى الخائط إلى الحياك، واتفق على تفاصيل ما يريد وما يحبه في الثوب، وأكد عليه لابد أن يأخذ الثوب قبل العيد، وإلا فما الذي يفيد لو أخذه بعد دخول العيد؟ وكان الرجل يسابق الزمن حتى يتمكن من إنجاز هذه المهمة، وبالفعل حدد الموعد الذي يستلم فيه الثوب، ولكن صاحبه فوجئ بأمر آخر، لقد كان صاحبنا على موعد آخر، ليس على موعد مع العيد، بل على موعد مع لقاء الله عز وجل، لقد كان الموت أقرب إليه من العيد، لقد كانت لحظاته في العد التنازلي، أيامه في العد التنازلي، وبالفعل وجد صاحبه جرس الهاتف يدق عليه، فرفع السماعة فقال له تحضر في صلاة كذا لتصلي الجنازة على فلان، قال من فلان؟ قال صاحبك، قال كان معي أمس، كنا عند الحائق قد فصل الثوب، من يلبسه؟ من ومن؟ وظل يتعجب، فقالوا له قد مات اليوم، وجاء وصلى بالفعل الجنازة وهو لا يدري، لا يصدق نفسه، هذا الذي كان معي أمس، هذا قد مات، هذا قد انتهى عمره، هذا لن يرى الدنيا بعد ذلك، لن يرى أصحابه، لن يفسح لنفسه في الشهوات واللهو كما كان يفعل، لن يحضر العيد، من سيلبس الثوب؟ وظلت الأفكار تدور في رأس صاحبنا، لكنها حقيقة الموت حين تأتي هذه اللحظات، ويلقي العبد آخر النظرات على البنين والبنات والإخوة والأخوات، يودع كل شيء في هذه الدنيا من تجارة، من مال، من صحبة، من رفقة، من زوجة، من ولد، ولا ينفعه إلا عمله الصالح، وربما كانت هذه شغلته عن الله عز وجل، شغل بتجارته عن الله، شغل بولده عن الله عز وجل، لن ينفعوك في هذه اللحظة، لن ينفعوك في هذه اللحظة، في هذه الدقائق. وبالفعل أخذوه ودفنوه، وكان الأمر العجيب بعد ساعات تقريبا أو بعد يوم أن اتصل به الحائك، قال له قد انتهيت من الثوب، قال وأين صاحبه؟ لن يلبسه، انتهى الأمر. ينبغي أن يكون الموت إخواني على ذاكرتنا دوما، وفي تفكيرنا دوما، وفي محيط اهتماماتنا، وإلا من لم يكن مستعدا ربما فاجأه الموت، فصادفه على غفلة، فصادفه على معصية، ولذا من رحمة الله بعبده أن يلهمه ذكره، فما من يوم من الأيام إلا ولله من يمن به على من شاء من خلقه، وأعظم ذلك المن أن يلهم الله العبد أن يذكره، ذكر الله عز وجل ليس بتحريك اللسان فحسب، بل في مراقبته سبحانه، في تجارة، في بيع، في شراء، في معاملة أولاد، في معاملة زوجة، في معاملة الناس، في حسن خلق، إلى غير ذلك، مع الصلاة ومع سائر العبادات. أحبتي في هذه اللحظات كل منا لابد أن يمر عليه سائر أمور الموت، وتنفذ معه السنن التي وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بالغسل والتكفين، وهذه السنن أضاعها كثير من الناس، أو أضاعها بعض الناس فلم يعتنوا بتعلمها، ووجدت الأخطاء والمخالفات الكثيرة في تغسيل الأموات وتكفينهم، ولذا أردنا أن نعقد هذا المجلس وهذا الدرس لنشرح لحضراتكم كيفية الغسل والتكفين وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشرنا في لقاءات سابقة إلى بعض المسائل المتعلقة بالغسل اللي هو الجانب النظري، وكذلك أشرنا إلى الجانب النظري المتعلق بالتكفين، واليوم أردنا أن نجمع أخليه زي ما هي. ليه هي بتتفتح زي ما هي. أردنا أن نجمع بين الاثنين، بين الغسل والتكفين، لنرى كيف تكون السنة في ذلك، لننقلب إلى ذوينا وأقاربنا ومعارفنا ناصحين معلمين لما قد يكون من أخطاء عند بعضهم. ذكرنا قبل ذلك أن أول افرد جسم أن أول الخطوات أن يتأكد أهل الميت من وقوع الموت بالفعل، لأن الميت ربما يكون في إغماء أو نحو ذلك، فربما غسلوه أو كفنوه أو دفنوه وهو بعده لم يمت، فيتأكد نتأكد من ذلك عن طريق الطبيب، الأمر سهل. ثم إذا مات الميت من السنة تغميض العينين، الكلام طبعا ذكرناه بالتفصيل قبل ذلك، تغميض العينين لأن الروح إذا خرج تبعه البصر، والسنة عند تغميض العينين أن تقول اللهم اغفر لفلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين، تدعو للميت بخير، تغميض العينين، خليك معايا اللي أنا بعمله، تغميض العينين ثم شد اللحيين، فين اشمع شد اللحيين يعني ربط الذقن من الأسفل إلى الرأس حتى لا ينفتح الفم فيقبح منظر الميت، ثم بعد ذلك تليين المفاصل، تليين مفاصل الميت برفق هكذا، سيب نفسك معي اليدين والرجلين كذلك الأمر بالنسبة للقدمين تليين المفاصل حتى يسهل علينا بعد ذلك الأمر في تغسيله، دي اللي احنا بنقول عليها شد اللحيين، لو نربط من دقنه كده من تحت الرأس ومن فوق حتى لا ينفتح فمه فيقبح منظره، أو ربما يدخل ماء الغسل في فم الميت، وإن كان الميت سيظل مثلا يوما أو يومين أو نحو ذلك وقتا يخشى عليه من الانتفاخ، فنأتي بثقل ونضعه، شيء خفيف يعني مثلا مخدة صغيرة، شيء خفيف يعني مش حاجة تقيلة، نضعه على بطن الميت حتى لا ينتفخ. افرد اشتغلوا سرعوا كده معانا شوية انتم. ثم من السنة أيضا ستر جسد الميت بستار أو رداء يكون شاملا للجسد كله، واضح؟ ولو ربطت هذين الإصبعين معا فلا مانع، لو هتجيب الصبعين دول كده وتربطهم يعني برباط صغير لا مانع حتى لا تنفرج القدمان. يغطى الميت بثوب ساتر كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بدنه، سجي جسده صلى الله عليه وسلم، خلاص مش لازم، خلاص مش لازم. ثم هكذا قد أعددنا الميت، هكذا نكون قد أعددنا الميت للغسل، يأتي المغسل بعد ذلك، نوفر خشبة الغسل ومكان يغسل فيه، ولو كان يعني غير الحمام لكان أفضل، إلا لو لم يوجد إلا الحمام فتزال منه النجاسة، تزال منه النجاسة ويغسل لا مانع، ولا يدخل مع الميت حين التغسيل إلا من تكون هناك مصلحة لإدخاله، ما تبقاش لما يعني، يبقى المغسل ومعه اثنان فقط أو ثلاثة أو نحو ذلك، وربما يكون بعض العصاة يدخل في هذا الموقف حتى يلين قلبه أو يعني تدمع عينه ونحو ذلك ويتأثر ويتوب إلى الله عز وجل. فإذا جاء المغسل ورفع الستر، يعني طبق لنا الستارة دي كده، هنقول مثلا أربعة على بعض، طبق كده الملاية دي، يعدلها بس، اعدل. فإذا جاء رفع الثقل وفك هذا، يقول لك التلتيم، بنلتمه، يشيل الفتلة والحبل اللي احنا ربطنا بها رأس الميت، ثم يأتي بملاءة، خليها أربعة شهر أربعة، يجيب ملاية زي ما انتم شايفين كده ويضعها على جسد الميت لتستر عورته، وشايفين احنا حرصنا نتبقى ملاية، لان في الكفن بتبقى حتة قماشة صغيرة كده يحطوها على جسم الميت، اول شوية مية ينزلوا تروح رسمة جسم الميت كله وتظهر العورة، لكن ملاية كده تكون اربع طبقات كده عشان تبقى ساترة ساترة لعورته، والافضل تجيب دي وتحطها كده من بره على اساس تبقى ماسكة السترة لا تظهر عورته. ثم تبدأ في نزع ثياب الميت وبيسر، تفتح الزراير بتاعتها وتخرج من اليد اولا ثم الجانب الاخر، وحتى تخرج الملابس وبيسر، كما يكون أيضا تليين المفاصل بيسر، لأن بعض الناس ممكن يشد على الميت يكسر له عظمة أو ضلع أو نحو ذلك كما ذكرنا منذ قليل، وهو ينزع هذه الثياب، ممكن أنه ينزعها بعد ما يموت مباشرة، ويغطيه بهذا الثوب الساتر بلا ثياب لا مانع، لكن لا تكشف عورة الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، سواء كان حيا أو إيه. وقد ذكر ابن عبد البر أن على ذلك الإجماع، لا يجوز للإنسان أن ينظر لعورة غيره، وكذلك المرأة لا تنظر لعورة المرأة، إلا ما يكون طبعا من الرجل وزوجه، هذا معروف. بعد تجريد الميت من الثياب نبدأ في الغسل، والغسل يجزئ فيه مرة، وهو نفس ما يفعل بالإنسان إذا أراد أن يغتسل، ما يفعل الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. نعم، يبدأ أولا بالوضوء، نوضئ الميت، تبدأ بالوضوء توضئ الميت غسل الكفين ثلاثا، ثم تأتي بقطعة من القطن أو قطعة من القماش، ثم تبللها ببعض الماء وتدخلها في يعني على أسنان الميت. لا يلزم أن يعني تغرس أو تغرز القطن داخل إيه؟ يعني داخل جسد الميت، بل أمر يسير، يعني كما يفعل أخونا هكذا، أو تضع شيء من الماء ثم يعني تحاول، يعني هذا بديل المضمضة. وكذلك لا مانع أن تفعل ذلك في الاستنشاق بالنسبة للميت. ثم وبعد الوضوء تبدأ بغسل رأسه ثلاثا، تغسل رأس الميت ثلاثا، ثم بعد ذلك تبدأ بغسل نصفه الأيمن من الأمام ثم من الخلف، ثم تغسل نصفه الأيسر من الأمام أيضا ثم من الخلف، ثم تصب الماء على سائر الجسد. هناك بعض المغسلين، وهذه من السنة، بعض المغسلين يحاول قبل الغسل أن يعصر بطن المتوفى أو الميت قبل الغسل، ليتأكد من عدم وجود شيء في داخل الأمعاء، لو كان هناك شيء من النجاسة يخرج قبل الغسل. فاتنا أن نقولها أن تبدأ أولا بعصر بطنه عصرا خفيفا، إلا لو كانت المرأة قد ماتت حاملا فلا تفعل النسوة يعني، فتبدأ بعصر بطنه عصرا خفيفا، وربما يرفعه يعني نص رفعة كده، ويحاول أن يعصر بطنه عصرا خفيفا حتى يخرج ما كان من الفضلات، ويأتي بالماء ويسكبه من أسفل السترة، لا تلمس أبدا عورة الميت، إلا إذا احتجت إلى ذلك فيكون بساتر تضعه على يدك ولا يجسم العورة أيضا. الساتر اللي أنا بقول زي ما القفاز المطبخ اللي هو بتاع التقيل ده، بتخش المرأة بتحط ايديها فيه وتشيل بها الحاجات السخنة، لو وضعه على جسد الميت فلا ايه يشعر بشيء، لأنه لا يجوز لمس العورة يعني من فوق الثياب ولا من تحت الثياب. فالبعض ربما يلبس القفاز الخفيف ويدخل يده تحت دبر الميت مثلا ويقول أنا أغسل النجاسة، كيف؟ أنت ترفع هذه السترة قليلا وتأتي بالماء وتسكبه وتكسر صب الماء، أو لو كان مثلا هناك خرطوم مثلا ونحو ذلك، وتصب الماء أيضا كذلك من أعلى، وهكذا حتى تتأكد من خلو الميت من خروج أو انقطاع النجاسة من جسد الميت. هذه تسمى التنجية، يقول لك بينجيه أو بينحنحه، هو بإيه؟ يضغط على بطنه أولا ثم يصب الماء بكثرة وينظف هذا المكان، ثم بعد ذلك كما ذكرنا الوضوء، وبعد الوضوء غسل الرأس، ثم غسل النصف الأيمن، ثم غسل النصف الأيسر، وهكذا، ثم يصب الماء على سائر البدن. طبعا مع المغسل هيبقى اثنين بيساعدوه، يعني طريقة التقليب تكون سهلة، يعني يأتي بقدمه هكذا، يضع اليسرى على اليمنى مثلا ثم يرفع، انتبه أيضا للإيه؟ ألا ينكشف شيء من جسد الميت، يرفعه هكذا حتى يغسل الجسد من أسفل، واضح؟ وكذلك الأمر من الناحية الأخرى، يعكس، يجيب الرجل دي على دي ويرفع كما فعلنا في المرة الأولى. فإذا انتهينا من الغسل، يأتي بمنشفة فوطة مثلا أو يعني بشكير أو نحو ذلك، ثم ينشف جسد الميت. بعض الناس ربما يقول طب أين الصابون؟ أين يوضع الصابون؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغسلناها بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. السدر يقوم مقامه الآن ليه؟ وموجود السدر يعني تشتريه من عند العطار، اللي هو هذه الأوراق هي السدر. شيل دي خالص. هذه أوراق السدر. واضح؟ وبدلا منها يوضع يجوز أن يضع الصابون. وهذا هو الكافور. هذا هو الكافور. السدر والكافور موجود في محلات العطار. فلا مانع أن تضع الصابون في الماء الغسل بعد الوضوء، لا مانع، أو تأتي بليفة ونحو ذلك وتغسل بها جسد الميت، ثم أنت تكرر الغسلات بعد ذلك إن أردت. واستحب الإمام أحمد أن يبدأ بثلاث، يعني بداية أقل شيء أدنى شيء ليس غسلة، وإنما قال لا تعجبني الغسلة الواحدة، لأن النبي قال اغسلناها ثلاثا، بدأ بإيه؟ بالثلاث، فتغسل الميت ثلاث غسلات. طب لو احتجت لأكثر، خرجت نجاسة أو نحو ذلك، زد خمسا سبعا تسعا، المهم أن تقطع الغسلات على إيه؟ على وتر. ثم بعد أن ينتهي الغسل تنشف جسد الميت، ثم بعد ذلك تبدأ تأتي بالكفن. وننتبه إخواني بالنسبة للمسك الذي يوضع على الغسل لا يصيب الكفن، حتى لا يظن البعض أنه دم فيشوه صورة الكفن. يعني البعض ممكن بيجيب المسك الغامق ده ويحطه على الكفن، بعد كده يبقى الكفن عامل لكنه منقط بالدم وكده، فلو وضعته على الماء مثلا ونحو ذلك، بعد أن تنتهي من الغسل تأتي بالمسك وتطيب مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، مواضع السجود، اللي هو إيه؟ أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، ها الكفين والجبهة والإيه؟ والأنف والركبتين وأطراف الإيه؟ القدمين. ولو وضعت المسك على جسده كله لا مانع. طيب بعد أن نشفنا جسد الميت وكذلك المغسلة نأتي بالكفن، والسنة أن يكفن الرجل في كم ثوب؟ ثلاثة أثواب، بيض أو يكون معها ثوب حبرة. حد جاب الثوب حبرة؟ ما جبتهوش. ثوب الحبرة اللي هو المخطط اللي هو بيتعمل منه السديري بتاع الفلاحين ده، يعني ممكن تحط طبقة منه والطبقتين التانيين يبقوا من الايه، من القماش الأبيض. لو حضراتكم بصيتوا معانا، ارفع فوق كده شرح فوق خالص، بصوا معانا كده، لف كده، بصوا كده لشكل الكفن، هوريه لكم هناك. يعني بص احنا بس كفايه طبقنا، جبنا الكفن من النص، لا جبنا الكفن وطبقناه كده، لفناه زي ما انتم شايفين، امسك المسواك لفناه من فوق ومن تحت، ماشي كده. اوري لهم الناحيه الثانيه، الامر سهل. الثلاث طبقات هتفردهم على بعض وتبدا تلف من الناحيتين، تبرم من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ماشي كده. لف بقى معاه كده اهو زي ما انتم شايفين كده، ارفع ايدك فوق شويه اهو، نبدا نلف لحد ما نوصل للنص، نص الكف، خلاص بقينا برمنا النصين. بعد كده تحطه بجوار الميت، مش محتاجين بقى نشيل الميت ونحطه على السرير وكده، ما لهاش لازمة، خلاص نشفنا الميت ونشفنا الايه المغسلة، هنحط الكفن جنبيه. طب هتعمل ايه؟ نعملينه نصين زي ما انتم شايفين اهو، هرفع ايده كده اهو بالراحة، وحط رجله دي على دي كده اهو، وابدأ ايه ارفعه كده واحد. هتقول لي طب السترة خليه مش هيحصل حاجة، او لو انت خفت انها تبل الكفن، بصوا كده، نزل كده تاني يا مصطفى، بصوا احنا دخلنا الكفن ازاي، دخلنا النص في نص الميت اكنه على العمود الفقري بالضبط، النص الكفن بيبقى فيه خياطة في النص زي ما انتم شايفين كده، بتبقى في نص الميت بالضبط، ماشي كده اهي بين رجليه، استنونا. والسترة دي هجيب ملاية تانية ناشفة واحطها فوقيها، احطها فوقيها، بعد ما احطها فوقيها اروح شادد دي، تفضل النشفة على جسم الايه الميت عشان ما تنكشفش العورة. خلاص السترة دي نشفة، دخلت انا نص الكفن هنا، ماشي كده. استنى مش كده اهو، ده بقى الايه شغل العافية، هتزقه نفس الكلام، قلنا هنحط رجل على الرجل وايه، وانت تسند من هنا كده عشان ما يتزحلقش منك، وتروح فات شادد الكفن هناك. خلاص ابدأ بعد كده احط طبقة على طبقة، او الكفن هو معاكم قدامكم زي ما انتم شايفين هنا وهنا قد بعض، ابدأ بعد كده احط طبقة على طبقة، ماشي كده اهو، وراح قافل التانية عليها، ماشي كده. بعد كده الايه الطبقة التانية، استناني الطبقة التانية، ها الطبقة التالتة، بصوا كده يا اخواني خلاص الثلاث طبقات خلاص، امد ايدي من هنا وشد الايه، ما تمسكش الملايه بايديك، انت بتشد في هي دي، اه هي دي اهي. يبقى كده حرصنا ان احنا ما نكشفش عوره الايه، عوره الميت. خلاص حطينا الكفن عليه، هنبدا نظبط الكفن ونربط الاربطه، ماشي كده. مش ما وردش شيء بعينه، هتربط مثلا ثلاث أربطة خمسة حسب محتاج الميت، ممكن واحد يكون جسمه كبير شوية عايز أكتر، حسب. تربط رباط تحت عشان الكفن ما يتفكش، ورباط في النص، ورباط فوق، حبيت تزود زود مفيش مشاكل، ماشي كده. ثم بعد ذلك يأتي حمل الميت وإيصاله إلى القبر. وفي القبر، في القبر قصص وأهوال، هل يمكن لأحد أن يرى عذاب القبر؟ هل يمكن؟ بل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورا من عذاب القبر، فرأى رجلا تكسر رأسه، ورأى رجلا يسبح في نهر من الدم، ورأى رجالا ونساء عراة معا في بناء في تنور، ورأى رجلا يشرشر وجهه يقطع، والعياذ بالله يفعل في هذا النصف ثم ينتقل العذاب إلى النصف الآخر. ورأى بعض الناس من السلف ومن المعاصرين صورا من ذلك، هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم عندما نتكلم عن حمل الجنازة، وعندما نتكلم عن لحظة دخول القبر، وماذا يحدث للمسلم عندما يدخل القبر، وماذا يحدث أصلا أيضا للكافر. نتكلم عن ذلك بالتفصيل إخواني في اللقاء القادم. أدعو غيركم لحضور الدرس، فكل من تدعو في ميزان حسناتك، وكل من تدعو يهتدي بسببك تؤجر على ذلك. نريد أن نكثر عدد المسلمين الذين يتعلمون الخير ويسمعون الخير. في التغسيل يعني لم يرد في ذلك حديث نص، يعني هل وإحنا بنغسل الميت نخليه في اتجاه القبلة كذا ولا كذا، لم يرد، ولكن استحب ذلك العلماء، وبعضهم حسن بعض أحاديث ضعيفة في ذلك. لو تيسر ووجهناه للقبلة فهو خير، لو لم تيسر ليس علينا شيء، ليس علينا، خصوصا في بعض الأماكن بيبقى على سرير ما بيتلفش أو في مستشفى أو كده، يبقى نغسله على حاله التي هو عليه. فضل ذكر الموقف، ذكر إيه؟ يعني بعض الناس بيتحدث بعض الأفكار عند الغسل. لم يرد ذكر خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم عند التغسيل. بعض المغسلين بيقول أذكار معينة عند الغسل، لا دليل على ذلك. تفضل عم محمد. السدر يوضع على الماء كالصابون، يوضع على الماء كالصابون. الكافور يوضع على الماء لتطييب الجسد وتليينه، يوضع في آخر غسلة، آخر غسلة. أما السدر يوضع من أول الغسلات أو في الغسلات كلها لا مانع كما ذكر العلماء، ولكن الكافور يوضع في آخر غسلة. لو لم تجد الكافور ضع شيئا من الطيب في الغسلة الأخيرة. فعلا أنا سألت فيه، حتى سألت الشيخ ياسر فيها فقال لي هو كده، أنا ما نعرفش كيف يحدث رغوة، لا أدري. لا ممكن تصفيه تحطه في زي شاشة كده وتعصره عشان ما يفضلش على جسم الميت. فضل. حاضر. بالنسبة للمغسل، هل يلزم أن يغتسل بعد الغسل؟ ليس بواجب، مستحب. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الصحابة يقولون منا من يغتسل ومنا من لا، فهذا دليل على أن الأمر ليس للوجوب. يعني لو غسلت ميتا يستحب لك أن تغتسل، إن لم تغتسل فليس عليك شيء. فضل. لا يلزم أن يكون المغسل متوضئا، بل لو كان جنبا يجوز له أن يغسل الميت، لكن بلا شك الوضوء أكمل الحالات. فضل حي. في جميل، في بعض المغسلين بيحشر القطن في دبر الميت، هذا من الاعتداء على الميت، وينبغي أن يحاسب هذا الجاهل على ذلك. متى نضع القطن؟ إن استمر خروج شيء من الميت ولم ينقطع، فحينها نأتي بالحفاض لو يسموه البامبرز الكبير، في حجم كبير على قدر الرجال أو النساء، ويوضع لا مانع، أهو واضح، وتضعه لا مانع تضعه للايه؟ للميت ان احتجت الى ذلك. ماشي. لو كان هناك مثلا جزء من الجسم يخرج منه دم، تاتي ببعض اللاصق اللي هو اللاصق الطبي اللي هو اسمه ايه، البلاستر، وايه، وتضع على بعض على هذا المكان او العضو الذي ينزف منه الدم. لو كان في جسد الميت بعض الخيوط او بعض الاجزاء، اشياء الجراحيه، فراشه مثلا هي بتاعه نقل الدم اللي اسمها ايه، لو استخرجها بغير مفسدة، يعني بغير أن يخرج الدم وينزف، لا مانع. لو تركها أيضا لا مانع، لا يضر. ليس فيها قميص ولا عمامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي في أي مكان، في ربط الكفن من الخارج، ما يلزمش بقى الربطة تبقى هنا تبقى هناك بأي طريقة. ثم أخيرا نقول كفن المرأة 5 وكفن الرجل 3 أثواب. تكفن المرأة في 5 أثواب والرجل في 3 أثواب. ومن العلماء من يسوي بين الاثنين، ولكن 5 هو قول الجمهور. لو فعل ذلك جاز، ولو فعل 5 جاز، وهو الأستر للمرأة. لم ترد طريقة لوضع اليد، يعني حط ايديه جنبيه، حط ايديه على صدره، لا مانع. الخمسة بتوع المرأة اما يفصلهم على الجسم كما تفعل المغسلة وتفهم، درع وقميص ونحو ذلك، ورداء يلف على نصفها الاسفل، او يجعلها كما هي ويدرج المرأة فيها، لا مانع. في اسئلة تاني؟ طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.